إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فما الحديث السابع عشر من ضمن سلسلة شرحنا لكتاب الأربعين النووية، ونصه كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليعد ذبيحته. الحديث مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. وهذا الحديث فيه من كمال هذا الدين ما فيه من ذكر الرفق والإحسان والرحمة بجميع الخلائق بجميع الخلائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب والكتابة عندنا في الشرع كتابة قدرية وكتابة شرعية. كتابة قدرية ليس للعبد فيها دخل، كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة قدرية لا دخل للمخلوق فيها، كتبها الله عنده وقدرها تقديرا. وكتابة شرعية نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص في القتلى، أي وجب وفرض عليكم شرعا هذا، أي وجب وفرض عليكم شرعا هذا. فالكتابة الكتابة الكونية أو قدرية نفس المعنى، أو أنها كتابة شرعية. لما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حمل لفظ الكتابة هنا على وجهين، فمنهم من قال أن الكتابة كتابة قدرية، ومنهم من قال أن الكتابة كتابة شرعية. معنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء كونا، أي أن الله رب العالمين جعل الإحسان في تمام كل شيء خلقه، جعل الإحسان في تمام كل شيء خلقه، فلا يحسن الشيء ولا يكمل إلا إذا دخل فيه الإحسان. هذا تكون الكتابة عنده أنها كتابة قدرية. الفريق الثاني قال إن الكتابة شرعية، والمعنى إن الله كتب عليكم أن تحسنوا لكل شيء، كتب أي أوجب عليكم أن تحسنوا لكل شيء، وهذا ما عليه الجمهور، وهذا ما عليه أغلب الشراح، على أن الكتابة هنا كتابة شرعية. إن الله أوجب عليكم شرعا أن تحسنوا إلى كل شيء. الإحسان أحسن الشيء أتمه على أكمل صورة، أحسن الشيء أتمه وأنهاه على أكمل صورة، هذا الإحسان لغة. ومنه قول الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتمه وأحسنه على أكمل وجه وعلى أكمل صورة، هذا الإحسان شرعا، عفوا لغة. وأما الإحسان في الشرع فهو على مراتب، إحسان بين العبد وبين الله، ويعود نفعه للعبد بالأجر العظيم. إحسان بين العبد وبين الله، ويعود نفعه للعبد بالأجر العظيم. وهو الذي أسلفنا الكلام عليه في شرحنا لحديث جبريل عند سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان بين العبد وبين الله، والنفع يعود فيه للعبد. فيمكن أن تقول أنه من حق نفسك عليك، أنه من حقوق نفسك عليك أن تعبد الله بإحسان لتجني ثمرتان، لتجني ثمرتان. الإحسان الثاني إحسان للخلق من الناس، إحسان للخلق أي للناس. يبقى للعاتق خصيصا، لجنس الإنسان خصيصا، كإحسانك أعلى ما يكون للوالدين، كأعلى ما يكون للوالدين، كما قال الله: وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان، وهما أول من يجب عليك الإحسان لهما، أول من يجب عليك أن تحسن لهما، بل هما الأجدر بالحق في الإحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الزوج، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان في المعاملات مع الخلق، مع الناس، كالعفو عند المقدرة، كالسهولة في البيع والشراء، كالتنازل عن حق لك لفلان، كالصدقات على المساكين، كتعليم الناس الدين. كل هذا من ضرب الإحسان الواسع. وقد جاءت آية في سورة آل عمران فيها الكثير من مظاهر الإحسان، من قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، الآيات إلى آخرها. إذن فهذا إحسان إلى الناس عموما، والله رب العالمين يحب من العبد هذا. فيمكن أن تقول: هذا حق الناس في الإحسان إليهم. الإحسان الأول من حق النفس بين العبد وبين ربه، وهو من حق النفس. الإحسان الثاني من حق الخلق عليك أن تحسن إليهم، بدءا بالوالدين فما دونهما من حق الله تبارك وتعالى بالعفو والعطاء والإحسان إلى غير ذلك مما ذكر في أوجه الإحسان. يحسبك أن تعلم أن الله قال: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. نسأل أن يجعلنا منهم. وفي آخر سورة النحل قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محبة ومعية، محبة ومعية بالإحسان. وهذا لو تحقق للعبد لا يريد من الدنيا شيء، أن يحبه الله وأن يكون الله معه. تبتغي في الدنيا شيء أعظم من هذا؟ لا يوجد في الدنيا شيء أعظم من ذلك، أن يحب الله العبد وأن يكون الله مع العبد. يتحقق هذا بتحقيق الإحسان بينك وبين الله، أو بينك وبين الخلق. والله قال: إن الله لا يضيع، والله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم الإحسان على ما هو أوسع لجميع المخلوقات عموما. يبقى إحسان بينك وبين الله، ثم إحسان بينك وبين الخلق، ثم إحسان لجميع المخلوقات، العقل وغير العقل. ويدخل فيها الدواب والبهائم وكذا وكذا وكذا وكذا. وما جاء في الحديث بضرب المثل للإحسان جاء على هذا النوع الأخير، وما جاء في الحديث من ضرب المثل بالإحسان جاء على هذا النوع الأخير، وهو الإحسان إلى المخلوقات كافة، إلى المخلوقات كافة ومنها الدواء والبهائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم خص وقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، طيب، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بين أن يقول فأحسنوا القتلة قتلتم وبين أن يقول ذبحتم؟ ما الفرق بين أن يقول قتلتم وبين أن يقول ذبحتم؟ قد يتراءى للسامعين أن كلا الأمرين واحد، والأصل أنه ليس واحد، لأن القتل أوسع بكثير من الذبح، لأن القتل أوسع بكثير من الذبح، فالقتل يدخل فيه الآدمي، القتل يدخل فيه الآدمي كالعدو، في قتلك للعدو وفي قتلك للأسير في الحرب هذا قتل، كقتلك للحيوانات الضارة كالكلب المسعور كالحية أي حيوان ضار الفأرة، هذا كله من باب القتل. طيب الذبح ما فيه الطعام والأكل، الذبح ما يكون فيه الطعام للأكل، وهو أن ينهر دم الذبيحة، يعني أن ينهره يجعله يسيل، يجعل دم الذبيحة يسيل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما ذكر عليه اسم الله وأنهر دمه، هذا يوصل الذبيحة، ما ذكر عليه اسم الله وأنهر دمه، يعني خرج بتدفق وبغزارة، هذا اسمه الذبح. فهذا الفرق بين القتل والذبح، لأن القتل أوسع، قد يكون للآدم وغير الآدم والكلاب الحشرات كذا كذا، كل هذا قتل. أما الذبح فلا يكون إلا فيما يؤكل، وشرطه أن يذكر اسم الله عليه وأن ينهر منه الدم. نعود: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء للآدمي أو غيره، ما معنى أن تحسنها؟ أن تختار أيسر وأسرع الطرق لخروج الروح، أيسر وأسرع الطرق لخروج الروح، فلا يعذب بخروج روحه، هذا لكل ما يقتل، نعم، إلا ما اختصه الشرع أو نص الشرع على طريقة القتل فيه، أو نص الشرع على طريقة القتل فيه كالقصاص. فلو أن رجلا قتل يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل جارية على أوضاح لها، يعني على فضة، ضرب رأسها بين حجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله قصاصا بنفس الطريقة التي قتل بها الجارية، وقد أدركها النبي في نفسها الأخير وقال لها: من قتلك فلان؟ فأومأت برأسها كلا، إلى أن ذكر اسمه فأومأت برأسها النعم، فأمر به فضرب رأسه بين حجرين كما فعل هو بالجارية، كما فعل هو بالجارية. إذن فهنا للقصاص تتغير طريقة القتل على حسب ما هو قتل، حتى يكون قصاص. كذلك السيد الزاني قد أسلفنا الكلام عليه، فإنه يقتل بالرجم، وقد أسلفنا الكلام على مثلها. ما دون ذلك فيجب على القاتل أن يختار أسرع طريقة لخروج الروح وأسهل طريقة، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا ينبغي أن يعلم للناس وأن يذكر للناس، لأنه قد يقتل بعض الحشرات بضربة يسيرة، خلاص طالما سمتت ما تتحركش قدامه يسيبها، وتظل الروح تخرج منها بعد فترة. لماذا؟ اقتنى قتلا قويا حتى لا تتعذب ولو كانت شيئا يسير. وهذا السلوك ينبغي أن تعلمه للأطفال. الصبي من بعدك أما يجي يقتل، تشوف بعض العيال يعني تمسك الحشرات وتلعب بيها وتمسك الفئران وغير ذلك، يعني كنا نشوف حاجات عجيبة. يعني الواد كان يحط الفار في الكيس ويملى عليه مية ويقفله ويعمل بالونة كده مليانة مية وطار ومرزعها في الحيطة وبتاعه. هذا كله تعذيب ولا يجوز. ينبغي إذا رأيت مثل ذلك أن تربيها وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من القتل الذي لا يجوز. فمعنى الإحسان في القتل أن يختار أسرع أسهل أيسر طريقة تخرج بها الروح، سواء للآدمي أو للحشرات أو للحيوانات أو غير ذلك. ثم قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ومعنى إحسان الذبح نفس الكلام في السرعة، في السرعة أن يتم ذبحه سريعا من غير تعذيب ومن غير جر أو شد لها بقسوة، فلا يجرها من أذنها مثلا، وإنما يجرها من مكان الذي تجر منه بحمل أو غيره، ولا يكسر فيها شيء لأجل أن يمسكها، بل ولا يقيد الأرجل حتى تتحرك، وهذا أسهل حتى لخروج الدم، أنها كلما زادت الحركة كلما خرج الدم أسرع، ألا يقيدها تقييدا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أمر مهم: وليحد أحدكم شفرته. والشفرة هي الأداة التي يذبح به، وهذه الأداة أيا كانت لابد أن تكون مسنونة بدرجة شديدة، أيا كانت الأداة، فأي كل ما هو يذبح به جائز أن يستعمل إلا العظم والأظافر، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن يزكي ذبيحة بعظم، فعش يجيب عظمه ويسلها ويحدها ويذبح به، هذا لا يجوز، لأن العظم أصله نجس، فلا يزكى طاهر بنجس، ما دون ذلك من أدوات يجوز أن يذبح به. ماذا ينبغي عليه؟ ينبغي أن يحدها، يعني أن يحدها، يجعلها حادة قوية، ليست كما نقول بالعامية تلمة، ما تبقاش باردة. فإذا ذبح فحينئذ يجعل هذه الذابة تعذب، وإذا أتى بها ليحدها أي الشفرة فلا يفعل ذلك أمام الدابة، وقد ذكر في الحديث الضعيف عن ابن عمر أنه قال: نهى النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن تؤر عن البهائم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، شفار جمع شفرة، بحد الشفار وأن تؤر عن البهائم، يعني لا ترى. الحديث ضعيف، رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه، وهذا الحديث سنده ضعيف، إلا أن المذاهب الفقهية تأخذ به، عملا، أنه لا يجوز لك أن تري الذبيحة الشفرة وهي تحد. كذلك لا يتباطأ يمسك ويلين ويحط السكينة مثلا على الرقبة ويتكلم يرد على التليفون، يبقى هذا كله لا يجوز، وإنما ينهي أمره سريعا، في الذبح، وأن يقطع العرقين كلاهما، العرقين في جانب الرقبة، كلا العرقين يوصلان الدم للقلب، فإذا قطع هذان العرقان سال الدم وأنهر، سال الدم وأنهر، وليرح ذبيحته، ومعنى أن يريحها أي يسرع، أي أن يسرع في ذبحها. هذا معنى الحديث. أما عن ما يستقى من الحديث وعن الفوائد التي تؤخذ من الحديث، إن الله رب العالمين معنى أنه كتب الإحسان على كل شيء، هذا إن دل فإنما يدل على رحمته بالعالمين سبحانه وتعالى، يدل على رحمته بالعالمين. وحينما نقول بالعالمين ينبغي أن تنتبه، ليس بجنس أو فصيل معين، فصيل الإنسان فقط، حتى وإن كان الله كرمه وحمله الأمانة، إلا أن الرحمة بجميع ما خلق، حتى بما غلقه الله أصلا ليذبح، حتى بما خلقه الله أصلا ليذبح، وما سخره الله لك لتأكله أمرك بالإحسان فيه، وهذا من رحمته، وهذا من رحمته. والله رب العالمين من رحمته أن علم نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس هذه الرحمة، بل ما أرسله أصلا إلا رحمة للعالمين. وحينما أقول للعالمين جمع عالم، عالم الجن، عالم الطير، عالم الإنس، عالم عالم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا للإنس فقط، ولا للإنس والجن فقط، ولا لمن حمل الأمانة فقط، بل هو الذي يوصيك حتى بالذبائح صلى الله عليه وسلم. وكون أنه يرسل الرسول في هذه الرحمة هي من الله رحمة، كون أنه يرسل الرسول في هذه الرحمة بكل شيء هذه رحمة من الله. قال فبما رحمة تام من الله لنت أنت لهم. فأصل الرحمة من الله أن أرسل رسولا ليس بفضل ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حوله. فمن رحمة الله أن أرسل رحمته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يردفه، يعني يردفه يعني على دابة والنبي هو الذي يسوق الدابة، فأخبره أنه نزل بحائط من حيطان المدينة، حائط يعني بستان نخل، فلما دخل رآه جمل فبكى. لما دخل النبي إلى هذا الحائط رآه جمل فبكى، فدنا منه النبي، وفي رواية فأراح الجمل رأسه على كتف النبي، وبسط النبي كفه فوق كتفه، وأراح الجمل رأسه على كتف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمسح ذفراه، ذفراه يعني القناتين التي يخرج منها الدمع والعرق وتكون في عنقه من الخلف، بيخرج منها الدمع ويخرج منها العرق، فأخذ النبي يمسح عليها ليسكت، ثم قال من صاحب هذا الجمل؟ قال رجل، قال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال اتق الله في بهيمة ملكك الله إياها، اتق الله في بهيمة ملكك الله إياها، لقد شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، تذئبه تتعبه في العمل، لقد شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، شغله كثير وتأكله شوية. من أعلم الجمل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلمه أن فيه هذه الرحمة وأنه سيأتي له بحقه فلما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يدل على رحمته حتى بغير الإنس والجن، له رحمة بالجمادات. لما أخذ صحابي فرق صغير وجاءت أمه ورأت الفرق في يد الصحابي أخذت تطير فوق رؤوسه، فقال النبي من أفزع هذه بولدها، من أفزع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. هكذا صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين. نعم نعم. وفي رواية وإن كان في سندها مقال يدخل على الجمل والجمل غاضب وقد نفر منه أهله، جمل غاضب غضب شديد، فأهل الجمل خرجوا من المكان لأن الجمل عمال يتنطط، والجمل إذا هج وغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خلق من شيطان فلا يؤمن ما سيفعل، فدخل عليه النبي والصديق يمنعه والنبي دخل وهو يقرأ قول الله ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فلما رأى الجمل جلس، لما رأى الجمل جلس، فقال أبو بكر لك أنه يعلم أنك رسول الله، لك أنه يعلم أنك رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما بين لبتيها أي جنبيها، يقصد المدينة، إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله رحمة، نعم رحمة للعالمين قاطبة، وهذا من رحمة الله بالعالمين أن أرسل هذا النبي رحمة للعالمين، فيتكلم حتى عن الذي خلق ليذبح، عن الشيء الذي خلق ليذبح بهذه الطريقة. ثم ما ظنك إذا كان يعامل البهائم هكذا صلى الله عليه وسلم والدواب، فما ظنك في معاملته للخلق للعاقل حتى ولو أعداءه، لا تقطع شجرة ولا تقتل طفلا ولا امرأة ولا أعزلا ولا شيخا، هكذا كان يصين صلى الله عليه وسلم في غزواته، لا طفل ولا أعزل ولا شيخ مسن كبير ولا امرأة، ولا تقطع شجرة أو تفسد في الأرض، ما بعث لذلك صلى الله عليه وسلم. وأما إذا اضطر في القتال لقطع الشجرة أو النخلة لأن العدو يحتمي بها فهذا جائز، كما فعل عند إخراج بني النضير، كانوا يتحصنون بالتخلي، فالأصحاب منهم من قطع ومنهم من ترك، منهم من قطع ومنهم من ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا الفريقين على فعله، فأخذ اليهود بني النضير يقولون ينهى عن الفساد ويأتيه، يقولون عن النبي هذا ينهى عن الفساد ويأتي ويقطع النخل، فأنزل الله قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، فبإذن الله هو من أذن وليخزي الفاسقين، ردا على مقالة اليهود ما قطعتم من لينة، يعني لينة النخل، النخل النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فكان يأمر في الغزوات بعدم قطع الشجر ولا النخل ولا غير ذلك صلى الله عليه وسلم رحمة منه بالناس. وهكذا، بل إن هذا كان دأب جميع الأنبياء، لما قال الله لموسى قال فقول له قولا لينا لأعتى عدو لله في الأرض في زمانه فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، إلى غير ذلك من مظاهر الرحمة والرفق واللين. هذا قد يأتي في أحاديث أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. من الفوائد أيضا إذا كان هذه الأشياء الله أمر بالرحمة بها، فلابد أن نلفت النظر إلى بعض أولياء الأمور وبعض الآباء، فإن منهم من إذا غضب أعماه الغضب حتى عن من فطر الله في قلبه رحمة به، كالأولاد، كالأولاد إذا غضب ينسى في غضبه حتى الرحمة التي جعلها الله في قلبه بالولد، فإذا ضرب الزوجة أو ضرب الولد يكون عنيف، ضرب عنيف جدا، ما أمرت بهذا، فيضرب يكسر، يضرب يجرح، يجي يضرب الولد يضرب بلا رحمة، وخصوصا في سن المراهقة مثلا أو سن الشباب عند الولد، معلومة أن في هذا السن يفعل أفعالا تجعل الأب في قمة الغيظ والغضب، يجي يضربه بشومة، يضربه بشعبة، يضربه بخشبة، يضربه وفين الوقت بتجبس، الوقت بتكسر، وإيه ده؟ إيه ده؟ يقول لك ما فيش كده زعلة صغيرة مع أبويا، ده أبوك ده؟ وما لو مش أبوك كان عمل إيه؟ إذا كان أبوك وعمل كده، هذا ما ينبغي وما يكون، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما وضع الرفق في شيء إلا زانه، حتى في التأديب والتعليم والتربية، واعلم أن هذا ستحصده، أن هذا الذي تفعله ستحصده في المستقبل، هذا يحمله الولد لك، فإذا وجدت من الولد في يوم من الأيام قسوة عليك وأنت في كبرك، فاعلم أن هذا تجريه من جنس ما فعلت، فأما كانت لكم، وإذا كان بيعمل كده في الولد فما ظنك بالزوجة التي قد يضعها أصلا في شق الأعداء. إذا كان الولد الذي في قلبه رحمة به طبيعي، فطر الله قلبه أن فيه رحمة بالولد، أما للزوجة بقى اللي هو دائما واخد منها موقف الندية مثلا وهي بتضايقه كتير، ماذا سيفعل بها؟ ونرى في هذا مهازل، حتى أنه يضرب في الشارع والناس تجمع لتمنعه عن ضرب زوجته في الطرقات، في الطرقات. انظر إلى حاله، انظر إلى قول الله وعاشرهن بالمعروف، تعلم أنه هو البعيد بعد قوي جدا وبعد كبير، يضرب الزوجة ويزرق عليها ويكسر لها حاجة ويقبسها ويشيلها ويديها لأبوها مفرتكة. ليه؟ لماذا؟ ذكرنا في حديث لا تغضب ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا خادما ولا امرأة إلا جهادا في سبيل الله، وانت بجهد زوجتك في سبيل الله، إلا جهادا في سبيل الله يضرب ويحطم. لماذا؟ فانتبه إلى مثل ذلك إذا كان الله أمر بالإحسان بالبهائم، فما ظنك بزوجة وولد، فما ظنك بزوجة وولد، كيف يكون الإحسان لهما؟ بقي عندنا أيضا فائدة أخرى، وهي مسألة متفرعة عن الحديث، يعني مسألة تشريح الحيوانات، مسألة تشريح الحيوانات. أهل العلم قالوا إذا كان في هذا الضرورة ولن يعلم العلم إلا به، فليفعل بالضوابط الآتية: أولا، قدر المستطاع، على قدر المستطاع أن يكون من الحيوانات التي أمر الشرع بقتله، كالفأر مثلا اللي احنا بنقول عليه البرص هو الوغز، من الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها قدر المستطاع، فإن كان من الضروري أن يستخدم غيرها فليكن بقدر، فليكن بقدر، ما يروحش يجيب مثلا 1000 ضفدع ويوزع على الدفعة ويبيعهم مثلا، فليكن بقدر، يعني ممكن تخلي كل 5 ضفدع مثلا بدل ما تخلي كل واحد ضفدع مثلا، فليكن بقدر. كذلك إذا اضطر لقتلها فليكن بوسيلة سريعة عشان الشرع هيقتلها، فليكن بوسيلة سريعة في قتلها يحسن القتل. كذلك أن ينتبه إلى دم هذا الحيوان، هل هو نجس أم طاهر؟ فإن كان نجس فلا بد أن يتطهر منه بعد انتهائه، لأنه قد يغفل عن هذا الأمر ولا تصح له صلاة ولا غير ذلك. إذن فهذه الضوابط نجملها فيما يتشريح الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها أو لا، إن كان من الضروري حيوانات أخرى فلا مانع، ولكن بقدر عدم استخدام وسائل تعذب هذه الحيوانات قدر المستطاع، وإذا قتلها فليحسن القتله. إذا كان فيها نجاسة لابد من الانتباه وللتطهر منها. هذا في شأن الذي يذبح من أجل أن يشبع كما هو معلوم في الطب. وهكذا انتهى هذا الحديث في هذه الليلة. أسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.